قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال حدثني أبي عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارا بالمدينة في قوس وقال أزبدك أزبدك أو أزيدك لأن في الشرح يقول يعني يأتي عن الزبد يعني نعم قال معنى أعطاك أعطيك وأمنحك أعطيك وأمنحك لأنه أعطاه وإنما الكلام يعني على الزيادة نعم أزيدك أزيدك نعم أورد أبو داود حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه خط له دارا في المدينة في قوس يعني قطعة من الأرض خطها له بقوس يعني مقصود ذلك أنه يعني القوس هو آلة الخط التي يخط بها ويذكر يعني المقدار الذي أعطاه إياه مقصود الدار يعني قطعة من الأرض يعني ليست دارا مبنية وإنما يعني قطعة يبني عليها دار ويعني يعني في المدينة وكان فعله ذلك أي الخط كان بقوس يعني هو وسيلة الخط يعني قوس يعني يخط به في الأرض ويذكر حدود هذه الأرض بالخط نعم قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن داود عبد الله بن داود وخريبي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن فطر عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن أبيه عن أبيه وهو لين نعم لين الحديث وهو لين الحديث أخرج له داود. أبو داود عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب والحديث في إسناده هذا الذي هو لين الحديث وهو غير صحيح